السائل الذي سأل زوج عفوا واحد يحلف كذب كثير، الكفارة ايه؟ صيام 3 أيام ولا أكثر؟ اسمعوني واسمع أيها الحبيب، إياكم والحلف كاذبا، القسم كذب ليس له كفارة. أقول تاني، الحلف القسم وأنت كاذب ليس له كفارة، لأنه الكفارة أضعف منه. الكفارة يا حبيبي إذا قلت والله ما أنا شغال معاك، والله ما أنا رايح المكان الفلاني، ثم بعد ثورتي هدأت فوجدت نفسي مخطئا، وأن عملي مرتبط بهذا المكان، باب الرزق الذي فتحه الله لنا لا يغلق. هنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير وليكفر عن يمينه، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أما القسم كذبا، كما لو قال لك إنسان: هل معك 100 جنيه وهي في الجيب؟ قلت: لا والله ما معي، هذا قسم كاذب. أتدرون ما جزاؤه؟ يغمس صاحبه في نار جهنم يوم القيامة. هذا يسمى في الشريعة يمين غموس، يعني يغمس صاحبه في نار جهنم يوم القيامة، لأنه مستخف بالله. ما احلفش ما دام معي، ولست مطالبا أن أكتب ورقة أو أقدم تقريرا وأقول: لا والله أصل 100 دي أنا محتاجها وعيالي، أطلاقا يا أخي معي لكني أحتاجها، شكرا، ولست مطالب بتقديم تبرير. فهذا فقط الكفارة عنده مش إطعام، ولو أطعم الدنيا كلها لا يجزئ، ولو صام عمره كله ما يكفي، لكن عليه أن يستغفر ويتوب ويعاهد ربه ألا يحلف كذبا بعد اليوم. هذا فقط علاجها. أسأل الله الهداية لنا وله ولجميع المسلمين.